عن أبي هريرة عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم. في هذه عزيزته مسلم وهو موجود أيضا في البخاري. نعم. في هذا في تفصيل. كان يدعو على هشام وعباس ثم الحديث الثاني كانت في بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته وكان يدعو على رعل وذكوان. وهذه نازلة أم ليست نازلة؟ قال الله فيك أن أبو خبلة وين النص أن هذا خاص بصلاة الفجر؟ هو إباس عليه أستاذ أنه ذكر بس في الفجر. هل في حديث أخر ذكرت الصلاة؟ كيف نازل عن الله؟